خمسة جمعتنا العدد طلعوا خمسة. ماليش دعوة المرة اللي فاتت قلت كام جبت خمسة، وخمسة اللي طلب المرة اللي فاتت جبتها. نعم ممكن يسجل في كل حاجة، أصلا هو بيجي في الحرام فعلا، لأن الحرام هو اللي بيدعى. وقوموا لله قانتين، ارفع الصوت. ايوه نعم، فمن اين له اللي هو ايه قانتين اي مطيعين، فمن اين له بهذا؟ هو جاب المعنى ده من حتتين. قال الفراب من قال قال من احد اعلام اللغه عندك نقلها منه. لا مش الفراب، الفراب ده فلسفه. فراء، الفراء قال القنوط يعني الطاعه. الحته الثانيه في حديث لابن عباس، وقلنا هذا الحديث ليس على شرط البخاري، فمن هنا شرط البخاري انه بياخد بس بيشتري الذهب عيار 24. ابن عباس في ونقله عن ابي حاتم، ابو حاتم في التفسير جايبه بالسند ان قانتين مطيعين. طيب يا امام يا بخاري، هذا حديث وله سند، لما لم تأتي به؟ ولو أتى به مسندا هيختلط بالصحيح عنده، ويظن المغفل اللي زي حضراتكم أهو حديث ضعيف أهو في البخاري وجايبه بالإسناد، يقوم ما يجيبش الإسناد خالص حتى لا يقال إن في البخاري حديث دون الصحيح. واضح كده؟ ده من أين له هذا؟ من حديث على غير شرطه، ومن كلام أئمة اللغة اللي هو الفراء. وعليه الإمام البخاري حديثه فعلا جمع فيه فأوعى. نعم في سؤال ثاني؟ نعم ارفع الصوت بس. ها؟ ولا نسمع حاجة والله. واحدة تكون فضل كويس يا ولاد. وما صلة قوله قال ابن الزبير كرسيه عين، صلة قوله بإيه؟ بما سبق. إيه اللي سبق بقى؟ شوف الطريق إيه إن اللي سبق في الكلام، اللي سبق في الكلام اللي هي أسماء الله الحسنى. فالإمام مالك وابن عيينة نقلوا عن الزبير قوله كرسيه علمه. كرسيه الصلة أنه شرح بذلك قوله تعالى واسع كرسيه السماوات والأرض. والمراد بالكرسي هنا ليس الكرسي الذي هو معهود للأمهات كما يقول كثير من الحمير الآن، ولعلمكم تقولهم قد كده وبتاعتهم قد كده وهم حليق، لو ممكن لو جبت حمار ولا بتستعين كبير هيقول لك لا انا حمار يقول لك لازم تقول ان فيه كرسي. كان فيه استاذ برضه حمار وكان في اصول الدين ومات الخفي، فكان لهم حضره الطنطا وقال استوى يعني جلس كجلوسي هذا. كان الامام مالك يفتي ان لو واحد وهو بيفسر قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، يقول لو اللي بيقول الدرس عمل كده تقطع اصابع اصبعان تقطع اصابعينه. ليه؟ لانه بيجسد معنى مطلق معنى واسع. الله فاهمين؟ يبقى الله رب العالمين يعبر بما شاء عما شاء داخل اطار ليس كمثله شيء. ولهذا كان من افضل الردود هنا لما يجي يقول الامام بتاني يقول لما يجي واحد يقول لك يد الله فوق ايديهم كيف يده؟ قل لي كيف ذاته وكيف، لان الصفه تتبع الموصوف. فما تقول لي يعني ايه يد الله فوق ايديهم قل له يعني ايه الله؟ يعني ايه الله؟ المعبود بحق المستحق لكل كمال واجب الوجود، ما تبقى يده هي كذاته جل جلاله. يبقى في الفاظ، ولهذا لابد من دراسه اللغه يا مشايخ، ومنها علم المفردات علم المعاني علم البيان، لابد من دراسته لان هي دي بدايات التفسير او بدايات العلوم. ان في الفاظ اسمها الفاظ مشتركه وفي الفاظ اسمها الفاظ متواطئه. الفاظ مشتركه اما اقول لك البت دي عينها سطره قلت لها حرام عليك ده هي عامه، ما انا عارف ان هي عامه وانت شحن زيها. هو انا اريد بالعين الجارحه؟ عينها سطره يعني عينها سطره يعني اريد بها الجارحه؟ فلان ده ايده طويل ده والله ده كسعه عشان كده كانت عايزه تبقى مفتيه. اقول لك وانا عايز اريد اليد الحاسه. اقول لك ايه ده طويل يعني حراميه؟ في حق مجازات. هناك في بلاد البهايم يقول لك ليس هناك في مجاز في القران، كل القران على الحقيقه. فشيخهم كان كفيف البصر، فبلغنا عن شيخنا الغزال الله يرحمه قال له حقيقه صحيحه. لما يقول ربنا من كان في هذه اعمى وفي الاخره اعمى يبقى ان شاء الله تحسن انت برضه يوم القيامه اعمى. يبقى اوعى تفكر ان انت تشوف حاجه بعد كده. لا ده ليا عمل بصير. اما اشمعنى ليس اول ما هو يتاول ويكون في مجال، يا تنكتم وتسكت يا اذا قلت ما فيش تاويل يبقى اقبل النتيجه. واضح كده؟ فكل ما يتعلق بالذات الالهيه اي حاجه تجي تتعلق بالذات الالهيه على طول الجواب يكون كيف ذاته حتى اجيب له. لما يقول ربنا جل جلاله ولا تسمع على عيني، كان لنا شيخنا الله يرحمه الشيخ العجمي بيحكي له هو طالب يعني كان بيدرس لهم شيخ كان هو شيخ الكليه اسمه الشيخ ابو الروس الله يرحمه، فلقى شيخ اللي بياكل لوحده بيزور. ايوه والله ينفع تاكل وانت بتصلي؟ قلنا الحديث فضل العلم خير من فضل العباده وخير دينكم الورع، اللي تعمليه في الصلاه اعمليه وانت قاعده قدامنا. فلقى الطالب يعني منتشي قوي في قوله تعالى ولا تصنع على عيني، فنقول الله الولد أين أنت من قوله تعالى فإنك بأعيننا بأعيننا، يبقى في عين وفي أعين، اوعى تقول ازاي، لان زي ما قلت لكم المحاضره الماضيه قلت ان شاء الله انا ويوم الزمن على ربه يدخل ما مخلصش، انما هخلص يعني هخلص ان نعم ان انت لا ترين بالجارحه تشوف ايه تشوف لان ممكن تبقى متصله دلوقتي وتبقى راقي كده تبص مين اللي قطع النور وعينيك حلوة ومبحلقة وكل حاجة، ها؟ هو الدكتور راح فين؟ من عينيك؟ ما عليك يا القوة، ولهذا ما يقول الرفاع السلام إن الذي يرفع بصره إلى السماء يعني في الصلاة يشرك الله أن ينزع بصره في لحظة كده، فين النور؟ خلاص ما العينين أهي، أوعي تقول أنا بشوف بعيني، واوعي تقولي انا بفكر بمخي، انا لو طلعت مخك وحطيته قدام مخي زي ما وزنهم بعض بعض مخك ده مش هيطلع اسف، يبقى بقوه اوضعها الله داخل المخ ده اللي هو لو كده صار ما عندوش دم ولا دين وذبح في جبل مخي وعملهولي الاه وقال هقله الله الجاموسه دي انت جايب مخ الجاموسه دي انت جايب منين، يبقى اذا أنت لا ترين بالحاسة إنما ترين بقوة، من الذي أضع هذه القوة في هذه الحاسة عشان يجملها بس؟ الذي وضع هذه القوة أليس بقادر إن القوة دي يحطها في مكان ثاني؟ مش قادر إن القوة دي يوزعها على جسمك كله وتبقى ماشية تشوفي بإيديك ورجليك ووشك وظهرك وقفاكي؟ قادر ولا مش قادر؟ فحددها لحكمة جل جلاله سبحانه وتعالى وعليه، فما تيجي تقولي لي كيف كذا اقول لك كيف ذاته وتنتهي المشكله، يد الله فوق ايدينا اقول لك كل شيء له يد له يد تليق بذاته، اقول لك امسك العصايه بتاعت السياره شوف الايد بتاع الفرامل هي ايد الفرامل زي ايدي، ها البت دي لها وجه حلو، وما بتكلم يجي الراجل يقول في المسألة عشرة أوجه ده فيها 30 وجهة، هو وجه المسألة زي وجه البيت المتغممة دي زي وجه الحلوة دي زي وجه الواد الفرنسي ده، ها كل وجه يليق بذات صاحبه، فما يقول ويبقى وجه ربك يبقى وجه ربك، الذين أرادوا أن يبسطوا المعاني أرادوا أن يبسطوها لأناس جدد دخلوا الإسلام جديدا لأن الوقت كان وقت فلسفة، فما يقول الوجه معنى أنت بتأول يخرب بيت اللي جابتك وأنت مالك، أنا بأول عشان الطفل يستوعب أو اللي جاي جديد في الإسلام يستوعب، حتى لا يقال كيف يخاطبنا الله بما لا نعقل، هم هناك واقفين على دية كل حاجة، أنت بتأول أنت بتأول أنت بتأول، الله إذا كان ربنا جل جلاله وما يعلم تأويله إلا الله، يبقى فيك والراسخون في العلم يقولون آمنا به وعليه، يبقى اما قال وسع كرسيه، ده من ايام ابن عيينه، ابن عيينه متوفى سنه كام؟ 196، مالك قبله 179، سفيان الثوري قبلهم 169، سفيان الثوري ما اقول سفيان الثوري ان سفيان اخذ عن التابعين وهو في بعض المواقف يعد من التابعين، اما يقول سفيان كرسيه علمه جايين دلوقتي الناس كلها تقول ايه؟ ما فيش حكومه ما فيش دوله ما فيش مؤسسه تعرف تشتغل من غير ايه؟ قاعده معلومات، يبقى احاط بكل شيء علما جل جلاله وعليه فعلا، لماذا هذه الامور جعلها متشابهه حتى يدفعك للبحث وحتى لا يجعلك تركا الى الواضحات، لان الله رب العالمين يريد من هذا المخيخ اللي عندك وعندها يشتغل، خلقه ليعمل، ماشي كده نخش بقى في موضوعنا. ثاني نعم. من اللي هنا كان من اللي قالوا ان ما عندوش النطق من الخمسه المبشرين والمبشرات؟ انت قلت المره اللي فاتت، المره اللي فاتت ها مش ايه ايوه الكتاب يعني انتم ضمن الخمسه بتوع الاسبوع اللي ماضي، وانت ليلتكم مش فايده خلاص الاسبوع الماضي خلاص. وده بتقول اه والله والله لو ما كنت صادق من تنافع ولا ناجح السنات ايه. نعم اللي قالت انا جايب النسخ عدد اللي انا حفظتهم اللي خد يا بنت، مش مع اللي قالت المحاضره اللي ماضيه ما اللي ما لا اللي قال الاول وطلب وانا وعدته اللي هجيب له النسخ. لا يا حبيبي ما تخش جوه عيني، انا مش بياع كتب يا بابا، انا مش بياع كتب يا حبيبي. مين اللي قال الاسبوع الماضي؟ بقول الاسبوع الماضي لان انا جايب بعدد اللي حصلتهم. انت هي مكسحه مش قادره تيجي، انا جايب عدد العدد اللي حصلته المحاضره الماضيه، فاللي سجل معايا المحاضره الماضيه وحصلتهم وكانوا خمسه اجيب لهم نسخهم هم. اما خلصنا هم نبقى نشوف خيبه اللي بعده. نعم هو هو هو هو بس في زيادات قليله يعني. ايوه نعم دورت لها تلاقي فيه فرق بتاع 20 صفحه 30 صفحه عشان الجمله. ايوه لازم يكون موجود، لازم يكون موجود، لازم يكون موجود. هتلاقيه اتعب شويه وهتلاقيه. نعم خلص بقى. مين السؤال ايه بقى؟ حد سمع حاجة؟ كلمينا أنا وارفع صوتك. نعم الإيمان والقرآن متلازمان. هي إيه؟ هي إيه؟ أنت اللي مش حاسة إيه الإجابة؟ الملك والحمد متلازمان. ها؟ متلازمان يعني احنا بنحمد على ايه؟ بتحمد الحمد هو ايه في الحقيقه؟ ذكر الصفات التي من اجلها يحب المحبوب على وجه الحب له، مش كده؟ ولهذا قالوا اوسع علوم الشريعه علم الحمد، لاننا نحمده على ملكه. ملك ماذا؟ ملك كل شيء، نحمده على ما ظهر من ملكه وما خفي، نحمده على ارتفاع ملكه، نحمده جل جلاله على اختياراته لنا، نحمده. فالملك الملك هو ملك كل ما ظهر، والملكوت هو ملك كل المعاني. من الذي خلق الحب والبغض، السعادة والشقاء، الرضا والغضب، الطمأنينة والجزع؟ أليست هذه كلها مخلوقة لله رب العالمين؟ ها؟ هذه المعاني التي لا ترى بالحواس وإنما تدرك بالبصائر دي اسمها الملكوت. ولهذا كان سعة الملكوت أوسع من سعة الملك، إن الملك هو ما ظهر لحواسي، واضح كده؟ والملكوت ما غاب عنها وكله تحت سيطرة الله. إذا ربنا أعانك وأعانك على أن تستجمع الطرفين الملك والملكوت، فقالوا هذه هي الحضرة الإلهية. اوعى تكره اللفظ عشان فيه نصابين بيشتغلوا بيها، اوعى، لان هي الفتنه بتيجي منين؟ الفتنه بتيجي ان القضيه بيبقى لها وجه مقبول ووجه مذموم، فصاحب الباطل بياتي بالوجه المقبول ليتوصل به إلى الدخول إلى الوجه المذموم. فالحب هو زي ما قلنا المي الدائم بالقلب الهائل. انتوا مش واخدين بالكم منها، بتيجي البت أليسة ولا البت مصيبة ولا أي حاجة تاخدها بقى، الدنيا حبة الدنيا حبة وحبة حبة، والمحبة والألباندة دي الناس فكرة في الحب. هو بيتوسل بذلك انه يأجج الشهوات. المفروض رب دلنا نبينا قال لنا ايه؟ قال الايمان الى الحب والبغض. ده الحب هو الايمان، الحب هو الايمان، لانهم بيقول حبة حبة والدنيا حبة وخليني حبة وتعالي جنبك زجزوجة تعالي جنبك، بقى ده هو الحب. فالحب لا يستغفر الله العظيم، ما حد يتكلم في الحب، ده الايمان هو الحب والبغض. فما يجي يقول الحضرة الالهية يعني حضور المعاني وحضور الحقائق في ذهن الانسان تجعله في حضرة الله رب العالمين. وهذا معنى قول سيدنا عمر، وده موجود عندك اللي انت مش عايز تفهميه، لقد رأيت ربي. هوب يطلع الواد هوب الله، مش عمر رأى ربه؟ انا شيخ قاعد مع ربنا على طول، ده شيخ على طول بوريه لي كمان. وعيال فتح طبعا، والطبلة تشتغل بقى. رأيت قلة أدب وسخاء كذلك. والله زيها برضه، ما يقف يفضل ولا يقف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أسجع كسجعة الكهان؟ واقف قدام النبي بقى وعمال يا قوي ويا متين ويا يا صاحب العهد. الواد رايحين يحجوا يعني، فالمطوفين قتل عيش، فبعت الصبي بتاعه فبيقول لهم زي ما قلت قولوا. والله واحدة وانا في الكويت قالت لي، فالواد بيشوف الثاني واقف يا الله يا ما يا لا العرش المجيد يا فعال، الثانية يا فعال أدخلنا الجنة مع الفجاري مع الفجاري. أيوة الله العظيم مع الفجار. ما هو التانيين بقى مسلم مخه. ولهذا كنت أنكت كده، كنت زمان أقول له بيبقى كان ليا جمعة في مسجد الجماعة الشرعية في نظام، فما كنت أنا يعني ضحك مع أصحابي بقول لك إيه والله ما تلميش، أنا ببقى على المنبر أقول أي كلام اللي تحكيه الأمين، هقول اقتل رقبة فلان هيتقطم رقبتك. يعني أنا لازم أفكر بيقول إيه الرسول عليه السلام وهو قاعد في السيدة أم سلمة بتقول اللهم ثبته، قال لها كتف إن في لسانك الحسنى، ثبت يعني كتف، هي ما بتعرفش تقول ثبت، فكله زي ما ثبت أخذها ما تعرفش تقول ثبت، قال لها كتف إن في لسانك الحسنى، ممكن تكون ساعة إجابة واستجاب بثبت يكتفنا لمين؟ اما تيجي تفتح المحط بتاع القران الكريم، احب اضحك العيال كده وبتاع يقرا مش عارف ايه الشيخ محمود عامر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والثاني محمود عامر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ياخذ نفس يا اخي قبله. الواد كان خطيب الحق، كنا مره هناك بيقول مش عارف، فكان بيقول الحديث يلعنه الله متفق عليه. يا اخي احب افتح عليك يخرب بيت انا مش عارف ايه، وانا يلعنه الله متفق عليه. وعجر الحديث اخرجه الشيخين، مسؤول اخرجه الشيخين. هو بطمر. ولهذا فعلا اللي بيخرج من لسانك انت محاسبة عليه، ما يلفظ من قول اي قول. طيب انا غلط، تيجي اخر النهار اقول اللهم انت ربي واقرا الاشكال، هات البتاع دي بتاع الكيلين دي او الاسكه، هي دي اللي بيمسح اخر النهار، وحاجه بتمسح اول النهار. غير كده بتلزق على طول، الكلمه تخرج من فمك زي ما قال ابن المقفع، الكلمه اذا لم اقلها ملكتها، ما دمت ما قلتهاش انا ملكت. البنت دي انا عايز اقول لها يا بنت الصايعه يا بنت الضايعه يا بنت المجرمه، شويه والخبر جاي مبروك. ايه امها بقت وزيرة كذا. اهلا حبيبتي والله بحبك يا بنت. وتصدقوا تقولوني بالله انا ما بصلي فرضها لما ادعي لك خلاص نعرف انا عبيت. انما بقول لها يا بنت الصعه ولا يا بنت الضايع يا بنت وجايين لي اخبار اصرابها بقى وزير. انا لو عندي ده ما اخشش المحاضره بعد كده ده منس لهذا الكلمه اذا لم اقولها ملكته يبقى ما تفضلش تتكلم على طول لان دي فعلا زي ما يقول رب قول انفذ من صول. صول يعني معركه صائله. كلمه ممكن تاجج معركه وكلمه ممكن تهدي الجيوش. رب قول انفذ من صول. فقبل ما اتكلم الكلمه لازم انظر في عواقبها. الفكر ده يخلي الكلام كله فقد الكلام عندك ايه. واحنا قلنا القوه الاولى قوه الانسان له قوتين. قوه الكلام قوه يعني الكلمه دي انا ممكن اعملها كده ابوظها كده وانفخ فيها في وشك وطار اطير دماغ. ممكن احط لها بتاعه قطن ونجدها ومش عارف ايه واحطها في علبه واديها قدام الناس هديه والناس يسقفوا لي ويسقفوا لي. فالكلمة إذا لم أقولها وإذا قلتها ملكتني. أنا في لحظة غضب أقول لك أنت يا دي اللي أبوك كان شغال بيبيع سمنة تحت الكوبري يالا. طب لازمتها هي مثل أدب دي. إنما تقوم تقول لي إنما ما كانش شغال حرامي يا دكتور ورب أولاده وخد الدكتوراه بالسرقة وهنقف بقى نشلق لبعضنا. ليه لازمتها إيه؟ ما دام قلت جينا بقينا حبايب وجوزتك بنتي ولا جوزتك امي وبقينا نسايب وعندي اي غلطه وانا هنسالك مش انت اللي قلت لي كذا. انت يا ابني من 40 سنه انت نسيت ولا ايه؟ فالكلمه لا تنسى. لهذا اذا قلتها ملكتني يعني تحكمني على طول. واذا لم اقلها ملكتها. حد فاهم حاجه؟ خلاص. وعليه يبقى علاقة الحمد بالملك. الحمد أوسع علوم الشريعة لأنه متعلق بكل فرد من أفراد ملك الله وملكوته. فاهم ازاي؟ يبقى متعلق يبقى في تلازم ولا في تلازم. أنا أحمد على إيه؟ أحمد على إيه؟ على إنه ملك كذا. أحمد على إيه؟ الواد ضحكت عليه برمش عين والواد وقع. احمد ان ربنا خلقه مغفل عشان يجي يتجوز اخته. احمد لانه ما خلقه لو خلقه كلكم نبهاء ما كانش الضغوف ده. احمد ربنا انه خلق ناس نبهاء وناس اغبياء. ما هو كان يقول ايه؟ ولو انما الارزاق. يقولوا ليه؟ الاغبياء ده الفلوس مع الاندال. ليه؟ بيسالوا مره الامام علي رضي الله عنه. يقولوا له لماذا اهل العلم مضايق عليك؟ دائما تلاقي اهل العلم هم انما لو كنت بتبيع سجاير كشك سجاير كان هيبقى عندك عمارات وسيارات. لو كنت واقف لو هم شغاله فتاحه كان زمانها دلوقتي بتغير الموديل بتاع السيارات. لو ابوك شغال طبي عنه انت كنت دلوقتي بتبيع الوساطات بتاع الامراء ومش عارف ايه. فأهل علم استنى والله يا أولاد كان أبو الحسن الندوي والله يرحمه. حد يسمع عنه؟ أبو الحسن الندوي أي كتاب تلاقوه اقروه له. ده كان عليه رحمة الله هندي عالم هندي وهو من نسل سيدنا الحسين وكان يحاول أنه يوفي للنسب حقه. كتب في أمور كثيرة أي كتاب أي كتيب أي ورقة أي مقالة تلاقوها أبو الحسن الندوي اقروه. ففي سنة أنا كنت هنا وجاني الخبر ده من إخواننا هناك في المدينة المنورة. كان أبو الحسن الندوي مدعو للمدينة المنورة عشان يلقي محاضرة هناك. في نفس الليلة كانت السيدة الفاضلة الشريفة العفيفة وردة كانت هناك في الفندق. وردة في المدينة ولكن في سنة الحرم رايحة تعمل عمرة. يا رايحة تعمل في سلطان عزيز هي حرام عليها تروح تعمل عمرة؟ رايحة تعمل عمرة والناس رايحين لها علشان ياخدوا اوتوجراف وتنزلوا. فالأمير والأمير عايزين يسمعوا في حب الناس. الله كانوا بيقفوا قدام البتاع بتاعي يقولوا ايه يلا حرام بحبك ما تحبني وهو قاعد ما بتشوفش انت ازاي. فكانت الست الفاضله الشريفه العفيفه كانت هناك في نفس الليله اللي كانت شفاك بكل بالله الصف الاول في المدرج لم يمتلئ بالشيخ ابو الحسن، والفندق اللي فلانة عاملة فيه مزدحم الزحام قفل الطرق. بالله دي أم ربنا يكرمها الآن. فبيقولوا لسيدنا علي بقى لماذا؟ طبعا الليلة دي أبو الحسن ينفهم ما ياخدش مليم على محاضرة ولا على مقال عمره الله يرحمه. فبيسألوا سيدنا علي بيقولوا له لماذا؟ العالم مقدر عليه والجاهل قال سيدنا علي قال لأن علم العالم من رزق، علم العالم من رزق. ما هو الإنسان له 100% رزق، 10 ذكاء، 20 هيافة، 30% فلوس، 10% حلاوة، 5% دلع، 6% نغماشة، المجموع كله بيتوفله 100%. الثاني بقى العالم ياخد 60% من رزقه علم. طيب الاكل والشرب 10% عشان بس تعرف تتجوز، وشويه برضه دلع علشان البنت ترضى عنك. يبقى اذا 60% من رزقه او 70% من كل ما زاد في علمه كل ما نقص من الناحيه الثانيه. والثاني كل ما زاد من خبته كل ما زاد ما نقص من دينه. لهذا يا بتوع التفسير اما ربنا جل وانتم بتقراوا كده اقراوا ان انتم ربنا بيتكلمكم، اما يقول ربنا جل جلاله والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه دون الذين كفروا الحياه الدنيا واسخروا من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم. يبقى في دنيا للذين امنوا الحياه الدنيا وفي تقوى، وفي الاخر قال والله يرزق. يرزق ايه؟ يرزق ايه يعني؟ يرزق تقوى ويرزق حبوب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. هي عايزة تعمل وتروح اسمه الجيمينيزم بتاع سنة بتقف تقول رقصني يا بابا لما تعمل كده تجيب روح مش هنبلعها. من أراد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. لو لم نرد هذا وهي قاعدة ولا الثاني قاعد يحطها بطاقة يتشال في دراعها يجي لها شال النص لو ما احنا مريدين هذا. لا لازم تتجبل وتتبان عشان توقع الضغوفات التانيين ويروحوا مع بعض جهنم. فمن كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفر، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها ومهم ولكن سعى مشكور. اذا احمد الله على المتقابلين. المتقابلين هو ده الملك بتاع ربنا. احمد ربنا ان ادى الحلاوه لفلانه علشان تسيب للعلم، واحمد ربنا ان ادى الغباء لفلان على سنة يضحك عليه واحمد رب. فالحمد يبقى على المتقابلات ده الملك. لهذا كان الحمد على كل مفردات الملك والملكوت فالاثنين متلازمان. وده الكلام اللي انا قلته كله لخصته لك في كلمه ونص يا بتاعت واحده ونص. كان الشاعر يقول ايه؟ ولو انما الارزاق، يعني لو ربنا بيقسم الأرزاق على وفق العقول، ولو أنما الأرزاق تجري على الحجة يعني على قدر العقل ند الرزق، ولو أنما الأرزاق تجري على الحجة لماتت إذا من جهلهن البهائم. البهائم مش هتلاقي تاكل لو الأرزاق مربوطة بالعقل والعلم. طب الحمار ياكل منين؟ لهذا كان علم العالم من رزقه. مفهومه كده؟ يبقى اما ما تبصش زي ما قال ربنا اوعى تبص تقول ما كنتش اطلع بنت رقاصه زي فلان، كان زمان دلوقتي عندي بدل السياره اثنين وفي سواق بيوديني وسواق بتجيبني وكان عنده والاكل لا اطلب على طول بالدليفري ولا مش عارف ايه، وكان زمان دلوقتي اشيل التليفون من تجاري الاسئله يا نهار ده كان ممكن ولد امتحانات الجليل في البيت يا اولاد واخلص المساله. ما كنت يوم ربنا يقول ولا تتمنوا ربنا أقامك هنا ترضي وتتعذب هنا وتقول الحمد لله أن أنا ما كنتش هنا، لأن لو كنت هنا كنت زمان دلوقتي لا سلطان لي على وسطي، ويبقى الإسلام بتاعك إسلام وسط ملبن يروح كده يجيب لك ألف ويجيب كده يجيب لك ألف، والكل يقول له يا حنين على الوسط يا مش عارف ايه. الحمد لله خلانا ربنا من غير وسط، والا كنت زمان دلوقتي والله ما كنت عرفت الأظهر ولا جدا منك. ولو انما الارض نعم نادر، لان دايما النادر لا حكم له. نادر يعني ليس ابن سعد مثلا سرب الامام مالك، كان يبعث الامام مالك نفقته كل سنه 1000 دينار وهو شيخ اهل مصر. العلم دخلنا عن بالليس ابن سعد لانه كان قاضي القضاء في مصر، انما الامام مالك ما كانش لاقي. الامام الشافعي كان يستوهب الظهور، اقولها لكم ده عشان انتوا مش هتعرفوها مش هتلاقوا حد يقولها لكم، مش فاهمينها لانه مش فاضيين. زمان الورق ده اللي اسمه الورق ده مش اسمه ورق، اسمه الكاتب، الكاتب الورق اللي هو الفضه، فده اسمه الكاتب. الكاتب ده كان بيجي مستورد من الصين والخيل، ده كان في ورق اسمه زي ورق اللحمه كده، مش عارف انت تعرفوا اللحمه، كان الاحمر كده. الجزار كان ينقعه في الميه، ورق اللحمه الجزار ينقعه في الميه، فيجي بالنهار الورقه شبعانه ميه، فتروح تجيب ربع كيلو لحمه، يجيب لك الفرخ ويتنيه كده ويحط لك حته اللحمه اللي هي بتاعه 8 كيلو، ويرمي الورقه على الكفه تنزل على طول ورق سايبها، هي بتنزل عشان الميه اللي شربها الورق. فالورق ده كانوا بيشتروه بال يعني بالذهب والفضه، اسمه الكاغد، لانهم كانوا بيكتبوا على ايه؟ على كتف البعير، على الصخر، على سعة النخيل. الكاغد ده كان اخر تطور بتاع ده حضاري وصل اليه الناس. فكانت اللي بيجي له الامام الشافعي عايز ورق كاغد يكتب، لانه بيكتب كتير، هيجيب الكاغد منين؟ ده امه رضي الله عنها كانت بتسلف له سقف البيت كل فتره، اوضه كده حددتها، كل عايز يجيب كذا عايز تسلف له عمود خشب وينزل يبيعه او تنزل تبيعه. الامام الشافعي الامام ابن القيم كان يطلع على حافه النهر برغيف مقدد وقليل من الملح، مقدد يعني ناشف، يجي يبوع يكسر اللقمه يبلها في ميه النهر ويعملها. ابن القيم اي صايع مش لاقي يشتغل دلوقتي يروح كتابين يصور كتابين من كتب ابن القيم ويبيعها. ابن القيم كان عايش على العيش والملح. ففي بعض العلماء زي الصحابه عبد الرحمن بن عوف ما كان كذا، انهم كلهم ما كانوش كده. فبتيجي الحاله دي عشان دايما الاستثناء يؤكد القاعده. احنا كنا بنقول ايه وانت دخلت فالامام الشافعي كان يروح للناس الامراء والناس اصحاب الثراء يقول لهم، بيجي له عارف اللي هو مثلا العمال اللي هم زي المحافظين يعني وبتاع، بيجي له رسائل وبيرد على رسائل، فكان نقول له الرسائل اللي انت هتستغنى عنها ما ترميهاش، اوهبها لي. فكان علشان ورق اللحمه ده ما كانش يقبل الكتابه ساعتها، ما يعرفش يكتب على وجه وظهر، كان ينسى، فدايما الكتابه كانت على وجه واحد، اما ينسى بعد فتره يقول يكتب بين السطرين. فكان الامام الشافعي يذهب الى الامراء والعظماء يستوهب الظهور. كثير من اخواننا اللي ما فهموش يعني يستوهب الظهور، يعني اما يجوع يروح يستوهب منه بتاع ده اللي هي سلسله الذبيحه ولا العرق الفليتوم، الذبيحه كده فيها عرقين، يستوهبها جعان من فهمهم الضيق. الظهور دي يعني ظهر الورق، بيقول له انا عايز ورق اكتب عليه مستعمل، فكان يستوهب الورق المكتوب عليه عشان يكتب على ظهره. الناس شافت اللي محدش شاف. بعد ما ينشف، ما هي الرساله بتجيله مثلا من سمرقند على ما تيجي بغداد وتقرا، هتترمي بعد كده ويقطع التوقيع ويرميه. قال له ممكن بدل ما ترميه او تحضره، انا محتاجه ليه؟ قال عشان اكتب على ظهره. فكان يستوهب الظهور. انتوا دلوقتي عمالين نحط لكم في اوراق، هذا الظهور بقى يستوهب الظهور. الظهر الانجليزي عشان تعرفوا ايه الكلام. حتى كمان في الهضبكة مش عارفين. ف سيدنا علي لما بيقول له لماذا العالم مضايق عليه في الرزق، قال لهم لان علمه من رزقه. مفهوم كده؟ مره مرات سيدنا شافعي دخلت عليه بتقول له انت يا دلعادي انت يا امام ما عدت في البيت فاضل، الله الله تقفل البيت الشيطان، ضيعت الدماغ 40 مساله مرتب 40 لسه هيقوم يكتبها، والمدام جت تقول له مش ما عندناش بقى، ما تلكيت مع على بقاطه يعني المفروض كده يعني نقضيها النهارده من غير بصر، انما تعرف الست الشاطره منين؟ تجنن جوزها بالتفاهات. ها؟ لا انت بقى تعملي ايه؟ ابو فلان فلان تطبطبي كده وبص على الهوا كده، لو النهارده الاكل من غير بصل تزعل؟ هو لو عنده دم بقى يقول لها هو ما عادش بصل، ما قلتش ليه؟ لا ما تخشيش عليه كده وهو في حاله ما عندناش بصر، اما تبلك اما تبلك من اللي جاب ابو اللي وسكتني لحد دلوقتي يا بنت، والاسلحه بقى اتطيرت اشتغل. يبقى هنا عرفت بقى العلاقه بين الحمد والمر زي العلاقه بين الايمان والقران، بغير القران يكون هناك ايمان، يبقى ايمان مقصود. وهل يصلح القران بغير الايمان؟ إيمان لا ينجي، إيمان يدفع للدنيا فقط، يكتب مؤلفات تاخد بها درجات علمية، إنما ينجو بها من الأخير في الآخرة لا. هذا معنى العلاقة بين القرآن والإيمان وبين الحمد وإيه والمن. خلاص كده نخش بقى في ال لا هاتوها لي بقى، أيوه كده خلي عندك. خدت الأقرار اللي فيها؟ اطلعت على السر اللي فيه؟ لو اطلعت عليه ما قلتليش؟ لا الحمد لله مش هتنفع ده، انا بدور الرواه شوف اخرج له الجماعه الرواه يعني عشان اعرف قيمته. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اللي معاه الكتاب طبعا الجديده 170، في الثانيه هتبقى 150 تقريبا، 170 بيقول ابن القيم رحمه الله: سألت شيخ الإسلام، من المراد بشيخ الإسلام هنا؟ سيدنا رضي الله عنه وأرضاه. ومعنى شيخ الإسلام يا أولاد مش معناه أنه هو اللي يقوله هو الحق، لا، شيخ الإسلام يعني جمع من قضايا وعلوم الإسلام وماهر فيها ما لم يجمعه أحد، لهذا اي حاجه عايزه عن الاسلام وتروح له هتلاقي عنه. الموسيقى، الفن، قضايا الحب، البغض، اي مساله عايز تظبطها شرعا روح له هتلاقي عنده علم. ومش معنى هذا ان هو معصوم، لا، عنده في صواب وخطا، انما المهم انها تجد عنده علم. مفهوم؟ في الدعاء، في دعاء الصلاه قبل الفاتحه وانت بتستفتح بتقول: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وطبعا انا كنت عملت كهرس للاحاديث الوارده في هذا الكتاب، الا ان الصباع العجله ضاع، فكان الحديث كنت هتلاقيه، انما ان شاء الله ربنا ييسر في كل مكان موجود في كل صفحه في كل منطقه، فمعلش. فبيسال بيقول له، بيسال الشيخ بيقول له: المفروض طهرني، انت لما بتحب تستحمى او تستحمي، كان الزمان اسمها ايه؟ بتقول الخش قال الخش قال يا حلوه يا اللي قول مستحمى، الله يخلي بيتها وبيت اللي جابتها. افضل انواع الاستحمام يكون باي ماء؟ الله صحيح. ده انت لو في الصفحة بيقول لك الميه السخنه بتسيح الجلف اللي على جسمك في العرق الملح. ما فلهذا اللي عنده درايه بيستحم بالماء الفاتر او الماء الدافئ، لانه بيذيب الايه؟ الجلف اللي على جسمك وجسمك. العرق ده عبارة عن زيوت خارجة، والشعر ده أنابيب، أنابيب بتخرج مية تلطه بالجلد. ولهذا في الصين لما مش في الصين أظن اخترعوا حاجات تسد الأنابيب جالوا سرطان على طول. الشعر ده ما واللي بتروح تعمل بيعملوا ايه اللي تتاوى ولا بيسموه ايه ولا ما تخافيش بيكوا مكان الشعر التاتو. شوف اللي حافظين التاتو ده، الشعر عبارة عن أنبوبة، أنبوبة مفرغة فعلا. أمريك بيقول كان محقق، كان اسمه ده الواد ده أنيس منصور، كان كتب كنت تاني في أولى أو تاني عدد، كان سن اثنين، كان كنا سنة 62 أو 63. فبيقول إن أمريكا أرسلت لليابان عمود حديد في حجم الشعرة، عمود من الفولاذ، أنبوب فولاذ في حجم الشعرة. فاللي عملته اليابان ردت الأنبوب إليها مخروما بطوله بعرضه، خرموا لهم الشعرة دي زي الأنبوب. لهذا فعلا أنا رحت أمريكا، أمريكا وسائل الاتصالات فيها الطيران من أجل التكاسي لأنها 52 ولاية، فبنتبقى بالطيران. كل مطار نزلت فيه وجدت السيارات اليابانية هي المعروضة في المطارات مش السيارات الأمريكية، لأن السيارة الأمريكية غليظة تستهلك بتاع حديد ورصاص وصفيح، حاجات غليظة كده بتشوفها في الأفلام. التقل ده بيمثل حاجة إلى الوقود البنزين، فالسيارة اللي تستهلك صفيحة بنزين ياباني تستهلك قدام الصناعة 10 أمريكي. الياباني الآن غصبا عن أمريكا الصناعات اليابانية تغزو الأسواق الأمريكية على حساب البضاعة الأمريكية. ليه؟ علشان فيه حاجة هنا تشتغل فيها. بقول لك الشعرة عبارة عن أنبوبة، أنبوبة دي بتاخد بتاخد إيه؟ الزبد اللي جسمك وجسمك بيفرجه وتطلعه عرق، فبيطلع بقى ايه قدامك بتشوفيه مية، والعرق الجبين ده عرق الانفعالات وعرق البخار، لان في جوه الوقت كنا نقول كده عبد الحليم نار يا حبيبي نار، كان في نار في نيران شغاله، ففي حاجات بتجري. البخار اللي بيخرج ده من نفسك وذاتك بيخرج في الانابيب دي، اللي بيقفل الانابيب دي بالتاتو ده هيجيلها سرطان جلد عاجلا او اجلا، لانها بتحتبس فضلات الجسم داخل جسمك، مفهوم؟ فاللي بيجي يستحم عشان يغتسل ويطمئن الى تحصيل الفائده، من الافضل ان الماء يكون ايه دافي. ليه؟ حتى في الصيف علشان يذيب الدهون، يذيب الدهون. الحديث مفهوم كده، ولازم يقول لك في الافلام او في الروايات فدخل فاخذ حماما ساخنا، لازم حماما ساخنا، حماما ساخنا عشان الروايه تحبك لازم تقول حمام ساخن. ما هو الحمام الساخن ده هو اللي هيهدئ الاعصاب ويبرد ال ها ويخليها بقى يعني ليله ان شاء الله ليله زاد، مفهوم؟ يبقى الاصل في التنظيف ان يكون بالماء الدافئ. الرسول شوفوا بقى اللي بيشغل مخه. الحديث بقى اما يقول الرسول قال اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ده ضد المعهود، ضد المعهود انسانيا وادبا. شوف اللي على طول واضح. يبقى اذا المعهود ان التطهير والتنظيف بما بالماء، حتى انت لما نيجي نغسلك ان شاء الله ما انا مش هدخل جوه، لا هبقى بره واقول لهم يعملوا ايه. ها الميه تكون فاتره، لا تكون بارده ولا تكون ساخنه قوي. الفاتره دي ليه؟ عشان برضه الدهون وال واضح كده. يبقى التطهير نعم طبعا، بحيث الرسول عليه الصلاه والسلام هو الموت مش معنى فقد احساس، الموت معنى دخول الإحساس مرحلة ثانية. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة كان قاعد على قبر وعايز يلحد يعني يفحر لحد، فطلب آلة يعني يفحر بها، فلم يجد غير عظم ميت. يبدو كان عظم ست اللي جابت أبو ست، يبدو كان كبيرة أو كده والعظم، فجايبا عظم يفحر بها، أفحر بالعظم. هاي قال كسر عظم ميتي، كسر عظم الإنسان ميتا ككسره حيا، كسر عظم الإنسان ميتا ككسره حيا، يعني هيتألم بس مش هيصرخ، هيتألم ولا الله يخرب بيت أبوك يا أبوك يا بنت كده، يلعنك يوم ربنا يعتمد اللعنة لأنها ما لهاش قدرة على الدفع. فاضة قولي يا أموار ور كده. ممكن يبدو قلب يهودي يا بنتي، ممكن يبدو قلب يهودي، ممكن يبدو قلب مصراني. عارفة بس عملية تفتحهم الجراحة دي انتشرت امتى؟ الجراحة دي يا اولاد ظهرت وانتشرت اثناء البوسنة والهرسك، المعركة دي اللي مات فيها بتاع 2 مليون مسلم. اليهود كانوا هناك، البوسنة والهرسك اللي كانت في يوغوسلافيا، اللي القائد بتاع المعركة دي الآن إلى الآن في الأمم المتحدة بيحاكم على هذا. الأطفال يتأتي من هنا، اليهود قاعدين مولازم عشان ياخد القلب يا بنتي. أنا اتفصلت من الجامعة سنة عشان الكلام، لأن طنطاوي قال يجوز وأنا قلت له ما يجوز، وعملنا مؤتمرات واتكلمنا فيها عشان يتنقل القلب، يتنقل وأنت بتنبضي. ما ينفعش نستنى عليك تموتي ونفتح ناخد القلب، لازم يكون فيه النبض شغال، لان اول ما ينعدم الاكسجين القلب على طول يتليف على طول. ولهذا هناك او كذا بياخدوا القلب من المحكوم عليه بالاعدام، وطبعا هتلاقيها في الدول اللي بيبقى متكتف، بيقول لي اول ما البتاع قبل ما يخلص سنه يكون الثاني فاتح بطن. طب في الصين بقى دلوقتي والعمليات والبتاع دي بيجيبوها من حوادث الطرق، من حوادث الطرق. شيخ الازهر الفات قال يعني ما دام وصى، قلت له هو لا يملك بدله عشان يوصي بيه، ودي اللي جابتني. قلت له لا يملك بدله، انت تملك بدله؟ لو قلنا يملك بدله ما هو ده المؤتمر الاستيطاني اللي قال هو راضي وهي راضيه، انت مالك؟ قالت له تعالى انا بحبك يا ولد، لا انا بحبك، وراحوا خدوا اوضه فندق، انت مالك؟ لا، الانسان لا يملك بدلا ولا يملك ماله الا ملكيه حساب، انفقوا مما جعله المستخلفين فيه. معايا؟ اكمل وانت ما تكمليش ولا ايه؟ ولا نكمل بقى اللي احنا فيه. فبنقول ايه بقى؟ نرجع تاني. يبقى اذا افضل انواع التنظيف ده، حتى ما ان شاء الله بعد 50 سنة ما تجيب سيارة كده، معرفش يجرى لك ايه، وتجيب سيارة وتروح علشان تغسلها، معرفش بغسلها بكام. انا اول ما جبت سيارة والله كنت بغسلها ب50 قرش، معرفش بغسلها بكام دلوقتي. انت اخر الفم كده عشان الواد ياخد البقشيش بتاعه والكبس بتاعه، يجيب لك البتاع والمية كده بتدخن ويعمل في السيارة كده، قال يعني حمهلك والمية كده. فافضل انواع الغسل ما كان بالماء الدافئ. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اغسلني من خطب الماء والثلج والبرد. طبعا هذا لم يلفت نظر واحد منكم، وما كان له ان يلفت. ابن القيم قال ان مثل العالم انه دايما لحاظ عينه ذات نظر عميق، فبيسال بيقول له كيف تطهر الخطايا بذلك؟ بالماء البرد، والحر ابلغ في الانقاء. ده انت يا بنتي ان شاء الله ما ربنا يسلك بزوج يطلع روح جدارتك ويقول لك ما عنديش غساله، ويجيب لك الطش بتاع امك، الفم الاخير لازم يبقى بالميه السخنه. الفم الاخير بتاع الغساله لازم يبقى بالميه السخنه. ربنا يسلك باللي توقفك قدام الغساله. فلازم تجيب الغساله، يقول لك تجيبها على البيع على 60 لو الغسيل عادي، لو ابيض بقى هاتها على 90 علشان هو بيشطف يشطف بالميه الايه المغليه. فالافضل انواع الانقاء ما كان بالماء الايه الحار معايا كده، وروح اسأله الغسالات، واللي هينكر هدع ربنا ان ربنا يرزقه بزوجة تقول له اقف على الحال يا مرسي ولا يا زد احمد ولا يا اباظة. كان عندنا واحدة في نظام ما تروح اباظة خد بالك من حل، فصارت مثلا في البلد عندنا رايحة السوق وبلها على والمطعة قاعد اباظة وهي في السالة عشان تفضح، خد بالك من حل، هتقول لك خد بالك من الغسالة، اوعى تفتح الباب قبل 10 دقايق وإلا هتخرب بيتك، قبل ما يعسك افتح بقى الباب. ها الجواب بقى كان ايه؟ ده لازم تعرفوه رضي الله عنه، الخطايا توجب للقلب حرارة ومداسة، ولهذا هم الفجرة كانوا أقرب إلى الفطرة منا في هذا الأمر، يقول له يقول نار يا حبيبي نار، حبك نار، بعدك نار، قربك نار، فعلا هي نار فعلا، يقول أكاد إذا ما ذكرتها لا أدري أصليت الضحى 4 أم 8، هو عمال طالع نازل بس إنما البنت قاعدة قدامه، لوسي قاعدة في وشه. فالخطايا عبارة عن نار فعلا، الخطايا توجب للقلب ايه؟ حرارة ونجاسة وضعف. اللي عنده حرارة، اللي مرتفع حرارته، اقول له اعمل كبادات بالماية السخنة، يبقى اذا الماء البارد ده عشان ينزل درجة الحرارة، ولا حد فاهم حاجة الحرارة فاهمة يا اختي؟ ما نتحرمش اذا الحرارة ما تطولش، واذا طولت ما يحكمش. فقال الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعف، اما يبقى في حرارة ونجاسة وضعف يحصل ايه؟ يحصل استرخاء، بعد الدش الدافي تخش تحت اللحاف على طول، والله لو هو من لو قال لك انت طالب الثلاثة لو ما انت عملت شاي طلع ما اقدرش، ما فيش اعصاب اصلا، ناديل ابويا يقعد ريح على الفجر وياخدني، بعد الدش الدافي مفيش خلاص في استرخاء. طب ده احنا عايزين المعاصي بقى تعمل الاسترخاء ده. فان الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتد نار القلب، خاصة لما يبقى بيحب 2 على مراته، مش عايز المغفلة تحك، وهو قاعد ترن ترن ترن، انا عايز اخش الحمام في التسكين ده يا ابن الصايع، عم اشوف خرج من الحمام وخرج ديا لسه قاعد ترن ترن ترن، فلان بينادى عليا بره عايز اقفل بنات هي ورا، ما تمشي يا بنت الوانت، التشتت ده من النار. انت لو انت واقفه تكلمي واحد وفي مسمار ولا في سلك حديد تحت رجليك ولا واحد هتقف عدل هتشيل رجل وتحط رجل، هذه عمل الخطايا. الخطايا توجب خفه وتوجب انتشار وتوجب فالخطايا منزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهذا كلما اشتدت الخطايا اشتد نار القلب. انا مش بيحبها ولا خلاص هتجنن بيه اخوه ده، معلش ما قلتلكش تعالى جرالك ايه يا فلان، ده انا اخوكش ايه بقول لك اخرج بره، جرالك حاجه يا ابني، ينعن ابو امك اقول لك تفشت امك يالا، ينعن خلاص انا خلاص البيت هتتصل دلوقتي خلاص، وبعدين ده دوب ده نص ساعه والمغفر بتاعها داخل يجي، فممكن يقتل اخوه ممكن يقتل امه ممكن يعمل اي حاجه، عشان بيقول لك الغرض صار التفسير ها ان المغفيه نعم يا رحمن والله العظيم، وانت في الصلاه ممكن تعمل كده، وانت في الصلاه ممكن تعمل كده، بنقول ايه اخر حاجه قلتها ايه؟ الغرض مرض، الغرض مرض، الست في البيت خلاص قرفانه منك انت قرفان منها، انما في التليفون ولا بتاع نادي الفندق تكرم عشان خاطر عيونك، يخرب بيتك ده المرة ما قالتها ليش، يبدا يسيب الجناح بتاعه وينزل تحت عشان يشوف الدلع بتاعه ويقعد قدام عينيه، خلاص الغرض مرض. تفضل تقول له لو فلان هنا ممكن يشوفك، الغرض مرض بيعني اتلم الواجب لك طالع عيب كده، الغرض مرض ماشي كده. فهنا الخطايا تجيب مرض، جابت مرض اسقطت الهيبه والقيمه. قبل المرض ما يستدر المرض ولع، ولع يعني ايه؟ بيفقد الانسان السيطرة على نفسه. اما ترتفع حرارتك ان شاء الله لما توصل 40 كده، اما يجي في نص اكياس هتخش على 40 ونص 41 ها هتسيب اللي جاب ابوك واللي جاب امك وانت مش حاسس ها، لان اذا زادت الحراره افقدت الانسان سيطرته على نفسه. هي دي نيران الشهوه ونيران المعاصي. لهذا الذنوب كالحطب، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتد نار القلب واشتد ضعفه، والماء يغسل الغبس ويطفئ النار. يبقى اذا لما قال اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، لان هنا جعل الخطايا انها نارا، وده من اعجاز النبوي اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ماشي كده خلاص هتلق. نعم شبه الخطايا بالنار، وشبه فلظ القلب بها بنضج اللحم عليها. ولهذا ان شاء الله ما تقفي تعمل البتاع ده وتمسك المعلقه اللي بتقلب الرز وما خدتش بالك منها وجات تمسكها وهي ولعه، لا ساعتها اجري على ميه بارده، ميه بارده على طول تنقص الحراره، ما تعملش التطبيقه بعد كده. ماشي ما فيش ميه بارده حط معجون. يبقى اذا هنا لما قال اغسل خطاياي فجعل الخطايا نار، النار ايه اللي يطفئها؟ الحرارة المرتفعة ايه اللي ينزلها؟ البرودة وليس الماء الساخن. اذا التنظيف بالماء الساخن هذا للأعيان للظاهر، الماء البارد للمعاني وللأعيان. للمعاني ينزل درجة الحرارة، للأعيان ينزل درجة الحرارة، وللمعاني ينشط الهمة. للمعاني ينشط الهمة. ولهذا البت جاية أباها جايبها وهيسافروا بعد الفجر بنص ساعة، فيدوب تيجي تشوفها وانت خطبها عايز تروح تشوفها وقايم من النوم، لازم تبقى مورد ولازم تبقى تاخد دش بارد ولا دش سخن؟ لازم بارد. ده انت جدع، ليه؟ البارد يشد الجلد ويشد الأعصاب ويصحيك. ها واضح كده؟ هنا دي صفحة 170. أنا عايزكم بقى معاديا ده إيه؟ ده لماذا كان التطهير بالماء البارد أو جعل التطهير بالماء البارد؟ هات لي 280 في اللي معاك الكتاب الثاني، هتنقص تقريبا 20 صفحة. 280 بيقول ايه؟ موانع الهدى. دي موانع الهدى هي دي المرتبطة بالنار. نعم 170 نعم لحد 170 لحد ما يخلص. اكبري بقى شويه لحد ما يخلص، لان في فعلا نسبه من الدرجه عندي للفهم والتصرف مع الوقت ومع الماده العلميه. نعم ها مال الماء البارد ها؟ ب بينشط الهمة وينشط القلب وينزل درجة الحرارة. المطلوب الماء البارد لحالات معينة وليس على الدوام، وليس على الدوام إن شاء الله. الله يقدر ولا يكون يعني لو ربنا ابتلاك ب 2 مليون وبتاع، أول حاجة تفكري فيها تعملي ساونا في البيت. ساونا تخش الحمام درجات، الدرجة الأولى بالبخار ويفتت مش عارف، وبعدين تخش إيه، وبعدين يبدأ يقلع إيه، وبعدين يخش على إيه، وبعدين نعم. كده في أفضلية مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإسباغ الوضوء الوضوء على المكاره، في أفضلية؟ نعم. إنما عندك ساق سخن وبارد، إما تجيب لك 40 زي كده يبقى معاك عذر توضى بالماء الساخن مفيش ماء. خلاص يا نعم. عن الإيه؟ أبدا. درجة حرام لما بترتفع قوي بيجيبوا لها الثلج. درجة بيقول ايه الفرق بين الثلج والبرد والماء البارد؟ البرد اللي هو الرذاذ الذي تريناه او تراه في الصباح الباكر قبل طلوع الشمس في الايام الدافئه، اللي بيسموها اللي زي السبوره كده، ده اسمه ايه؟ البرد. لا ده الصقاع ده والعياذ بالله يجنن. انا لما كنت في امريكا اول حاجه نصحونا بها في شهر يناير، لو انت واقف مثلا ما منتظر الصلاه منتظر كذا ما توقفش كده، لازم تتحرك. حتى لو كنت زي الشيخ بعمه وكاكولا وبتاع ما توقفش وتعمل لنفسك الشيخ الاسلام، الاطراف بتاعتك تتجمد، يجي واحد يسلم عليك يتكسر طبعك. اول ما نصحونا اوعى تهرش في ارنبه اذنك ولا ارنبه انفك، الاطراف دي بتبقى مخشبه. الصقاع ده بيبقى بيدخل على طول في المسام بيجعلها خشبه على طول. فلو كنت غيظاني مثلا وعايز اتخلص منك، وانت بنت ولا مراتي وعايز اتخلص منك وانت واقفه كده، الله شفافك النهارده حلو وريني كده، هاتي بوسه يا بيت، ساعتها بوسه يا بيت يعني تشوه. فالصقاع غير الكلام ده كله. ولهذا لازم وهو منتظر الاتوبيس ومنتظر المشا في ال بيبقى واقف يتحرك، والا جد بتخش تتكسر زي الابلكاش على طول. يبقى اذا الثلج له درجه ويستعمل عند درجه، عند درجه من الرخاء ودرجه من الحراره. البرد اللي هو الرذاذ، الماء البارد بحيث ان انت ان شاء الله ما تخلف، وانت ما تخلفش برضه بعد عمر طويل ما تفضلش كل شويه تجري على الدكتوره الحراره من تحت تحت الحوض ونزلي ميه بارده عليها على طول تنزل الحراره عليها. خدوا بالكم من الكلام. بنقول ايه بقى؟ انت بقى بنقول اغسلني بالماء والثلج والبرد. عدم الغسل هو ده اللي بيمثل لموانع الهدى من القلب. موانع الهدى في اثنين اساسيين، موانع الهدى في امرين اساسيين، المرض الاول مرض الشهوات والثاني مرض الشبهات. البطارية ايه؟ لافت؟ ممكن بيجي لها رسائل هي بتترجمها، ربنا يحب الستر يا بنت، هي ترجمة بتجي لها. بتاع مين يا بتاع ده؟ بنات ولا؟ يبقى عند مرض الشهوات ومرض الشبهات. الشهوات هو الذي يورث القلب حرارة، وعلى قدر زيادة الشهوات على قدر ما يصل الاحتراق إلى القلب. ولهذا ربنا قال إيه جل جلاله في قلوبهم مرض، المرض هو حرارة الشهوات. الشهوات، حرارة الشهوات، فزادهم الله مرضا. ها؟ الشهوات يعني ساء النبي عليه السنة كأحد. يبقى إذا يبقى مرضين اثنين هما فيهما فساد القلب، ما لم يعالج المرضان حتى مع قولك اهدنا فلن يهتدوا إذن أبدا. ليه لم يهتدوا إذن أبدا؟ الآية واضحة في موضعين اثنين، في سورة الكهف الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. طب اللي ما يستطيعش سمع ما بيسمعش تحسبه؟ نعم، لأنه أبطل سمعه بيده. زي ما يكون اديت بطارية أو مصباح تمشي بيه في الظلام، خبطت بيه ضربت بيه صاحبتك فانكر، فإن تيجي الظلمة أفقد المصباح ما بيه. واضح؟ فإذا أنت اللي عطلت السمع. الآية بقى في الكهف، الذين كانوا فعلا في كل نفس أحسن أعماله الذين كانوا لا يستطيعون سمعا، أي أن أي أنهم عطلوا سمعهم. كان اللي على طول قاعد حياته كلها قدام شط شط شط شط، حبة فوق وحبة تحت، تعالى لي جنبي، روح كل، حتى لما يجي يستدل على قضية تلاقيه بيتكلم بالباطل اللي ملا فؤاده معايا، فما يستطيعش يسمع الحق لأنه هو إناء واحد. زي ما قال ربنا، ما جعل الله لرجل، هو إناء واحد، هتملاه زفت المية مش هتدخله أبدا، تملاه مية الزفت مش هتدخله أبدا. ماشي كده؟ حاضر، هنقول أهو. يبقى إذن في ال ال ال طيب اللي عايز يتكلم او يسال يبقى يكتب الاول وما يخشش عليا وانا بتكلم، اعمله معروف. بنقول عندنا مرضين هم مانع الهدايه، المرض الاول الشبهه والمرض الثاني الشهوه. اصعب مرض مرض الشبهه، لانه بياتي بدرجات علميه وبياتي بمكانه اجتماعيه. ها؟ يقول لك اقنعني. كان احمد شوقي الله يرحمه يقول ايه؟ لمي ثيابك يا سعاد او ارفعي، هذه المحاسن ما خلقنا لبرقعي. هو ربنا خلق الجمال ده عشان يتبقى عليا ولا ايه؟ من حقي من حقي اشوف الحلاوه، الحلاوه دي مخلوق شبهه علميه. ها؟ لمي ثيابك يا سعاد او ارفعي، هذه المحاسن ما خلقنا لبرقعي. ولهذا زي ما قال ابن عيينة، إذا كان مريضك أو إذا كان مجادلك مرضه في شهوته فرض له، أما إذا كان في شبهته فلا فرض له. يعني إذا كان مرضه بيحب قلبه متعلق، يعني ما يقدرش يسيب السيجارة، دي كلها مقدور عليه. إنما عامل لي بقى فرقوق بقى، ليه ربنا خلق السماوات السبع في يومين والأرض في يومين؟ نعم؟ موجودة كظاهر وليس كحقيقة. مش مقتنع؟ ربنا قال فيهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هو ما يبقى يحب يجادل يقول أجادل بإيه؟ فممكن لو هو يريد أن يصل إلى العلم ده ما عنديش مانع، انما من اجاز كل ما نقول له على حاجه يولد لي منها حاجه. ربنا قال واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ليه؟ لان ده هيستلفت قوتك. انما لما يجي يقول لي النبي ليه عليه السلام ليه النبي اتجوز تسعه واحنا ما نتجوزش الا اربعه؟ انت بتسال صحيح؟ تعالى اكلم الثاني. لما يقول لي اصل لولا ان النسوان نجاسه كان سيدنا عيسى اتجوز، انما عشان الاسلام نجاسه ربنا طهر النبي بتاعنا وربنا منه. يوم النبي بتاعكم يروح يتجوز تسعه اقول لهم يا ابن الكلب ده بتاعنا مش بتاعكم، يهمك من ايه؟ ايه؟ بتقول لي النبي بتاعك اتجوز تسعه يقول لك بتاعك انت مالك ما دام داخل بالعلم داخل يضيع وقت معايا. ليه ربنا اباح الطلاق؟ اباح الطلاق لمن يا روح امه؟ للمسلمين. طب انت مالك دلنا وعجبنا انت مالك؟ انما لو واحد ثاني دول بيقولوا لا الطلاق خراب ومش خراب، تعالى لو استحكم البغضاء بينهما وواحد منهم هيقتل الثاني، اللي اباح الزواج هو اللي اباح الطلاق، واللي اباح الطلاق قالوا ان يتفرقها يغني الله كل ابن سحر، تروح تشوف بختها مع غيرها بقى. الزواج ده مش قيد، مش كلبشات زي ما بيقولوا، الزواج ده اراده وميل واختيار. الاراده بطلت، ما اكرهش اثنين ان هما يناموا مع بعض مش طايقين بعض، ده لانه جاي عنده شغل ازيل هذا، انما جاي هيخرج من دي يخش في دي، يخرج من دي يخش في دي. انت اعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا، ذلك مبلغ من العلم، انه قاعد للشبهات بس. معايا كده؟ لهذا من كانت مصيبته في الشبهه فلا ترجو له. ابليس مخلوق ما هوش خالق. ربنا بيقول له ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. يجي البيان بقى يقول شوف ربنا له ايدين السماء اهو بقى مش ايد واحده، واخرج عن القضيه كلها. استكبرت ام كنت من العالين؟ يقوم ابليس بيحتاج بايه بقى؟ انا خير منك. طب ليه يا رحمه خلقتني من يعني انا اللي خلقت؟ ابقى انا حر فيما افعل؟ لا، انت خلقتني من نار وخلقتني من طين وخلقته من طين. كان في واد مجرم فيلسوف، هو دلوقتي الحمد لله لا يظهر ان هو يظهر على وسيله اعلان عامه، يتكلم بس ويطلع مقالات من تحت لتحت، انما بعد ما انذبح على يدي الحمد لله رب العالمين ما جروا ان هو يتكلم. وبعت لي مراته على يد الدكتور العوض صرجوني اعمل معروف اسكت بقى عن حسن حنا، ونشرت هذا في الصحف. فيقول ايه؟ والله العظيم ان ابليس كان اكثر ديمقراطيه من الله. الله اي الله العظيم الكتاب ده بيدرس الى الان في قسم الفلسفه دراسات عليا في كليه التربيه في كليه الاداب في القاهره. ابليس اكثر ديمقراطيه من الله، الله الدكتاتور الاكبر. ابليس كان اوعى لقضيه التوحيد من الله. بيدرس الى الفلسفه الله تلميذه الدكتور كان وزير اوقات في يوم من الايام وبعمل له حجره في كليه اصول الدين ورئيس الجمعيه اللي هو انشاها. الغرض خلونا هنا. فالشبهه بتبقى درجات علميه دلوقتي ويقول لك وجهه نظر. معايا؟ هو الفن ده مش له عيون؟ بالشبه الفن ده له عيون عايش بدون انوار. انا عايز ابقى فنان اله يا بنت البتاع ده، عايز انا عايز اكتب لك قصيده يا بنت، انا كمان يا بنت انا عايز اشوف. ما هو الفن له عيون عايش بدون انوار. فن حاجه بدون انون ما تبقى مدمره. الميه لو بتجري بدون انون تغرق، النار لو بتستعمل بدون انون تحرق. كل شوف ربنا قال وكل شيء، كل شيء عنده مقدار. لو ربنا خلى لك الفتحتين بتوع الانف دول اربعه وكل فتحه قد الفتحتين هيبص الرئه بتاعتك تبوظ. ما قدام وسع لي فتحه الان عايز اخد اكسجين اكثر. الرئه ربنا خلق الرئه يا دوب تستحمل الفتحتين المتقطعين السمسمه دي. لو رحت هناك بقى في وسط افريقيا تلاقي الانف مفرطح. ليه؟ لازم اخد هواء كتير لان الهواء سخن، لازم اخد هواء كتير ويطلع، لازم تبقى دي عامله زي الشكمان. لازم كل شيء عنده بمقدار، ادي معنى كل شيء له قانون. يجي بقى وللاسف وقفت قدامه يقول هي يلا ريس هي حرمت احبك ما تحبنيش، وقعد يخبط لها على البنطلون بتاعه. اي والله العظيم روح يا صاحبي الجو ست الفاضله قالت له حرمت احبك ما تحبنيش. يلا الفن له عيون عايش بدون انون، دون انون يعني ضمار. فالشبهه اذا تحولت الى شهوه، الشبهة إذا تحولت إلى شهوة صارت فكرة ينشئ لها مؤسسات ويخرج عليها أجيال وتعطى لها درجات، مش كده؟ فبنجي هنا مرض، ولهذا كانت مرض الشبهات أصعبها. ليه؟ لأنها أصل في ناس بتعيش عليها وبتاكل عليها وبتاخد علاوات عليها، يقول لك فلان البروفيسور أستاذ كرسي الفلسفة الإغريقية. واحد كان راح لشيخنا الله يرحمه، كان جاي من حضرة وتأخر. نعم يا أختي روحوا قولي له أنا بتكلم أهو، أنا أزالي أدرى روح أسأل الجدران بتاع الله والحصان بتاع. فواحد كان اسمه مش عارف اللي وسع عوفه، بيقول لي الشيخ محمد الغزالي شيخنا الله يرحمه، انت قريت ادب النفس للسقراط؟ قال له والله انا قريت ادب النفس لمحمد. قال له مين محمد ده؟ قال له فيلسوف اسمه ابن عبد الله. انا ما سمعتوش. قال له عنك ما سمعتش عنه؟ قال له عنك ما سمعت عنه عليه الصلاه والسلام. ايه قيمه الفلسفه؟ والله لا يبقى لا يبقى اعلى الفلاسفه ان يصل الى نعي الشفع نعي لمحمد بن عبد الله. الفلسفه في حقيقتها، انا قلت لكم ولا لا؟ الفيلسوف يعني محب الحكمه، فلوس محب، سفي فلسفه، فيلسوف محب الحكمه. ولازم من شرط الفيلسوف ان يظل قلقا، قلقا عنده قلق مستقر كده. ليه؟ لو وصل للحقيقه هيهدى، لو هيهدى فيبقى زيه زي غيره. فكان في مؤتمر في بيروت، كان شيخنا الشيخ علي جبر الله يرحمه، وفيلسوف فيلسوف وقف وقال ان اقل مسلم عندنا اعلى منزله وارفع من اعلى فيلسوف عندنا، اقل مسلم عندنا ارفع قيمه من اعلى فيلسوف عندنا. كيف؟ ان ربنا ارسل نبينا يعلمنا الكتاب، فكل مسلم تعلم الحكمه. الفلسفه حب الحكمه وليس تعلم الحكمه، احنا تعلمناها ونعلمها، فمن افضل الفريقين واحسن الفريقين نبيا؟ من احق الفريقين بالصداره والزعامه الرسول عليه السلام. ده على كل مسلم علم المسلمين الحكم، بحيث المسلم يتكلم بالحكم، ايه او مثل او عاده او حكمه. اقلب البت على فمها، اقلب القدرة على فمها تطلع البنت لامها، ما دي حكمة. جات منين؟ جات من ناس تربهم وبيسمعوا القرآن. كان لنا شيخ الله يرحمه الشيخ عبد الغني الرقحي، دخل مرة كان واد عندنا ودنسته ورانا مفصل، كان ماسك شؤون الطلاب والدراسات العليا ومسكته وجايب لواحد كويتي الورقة ومسكته، كانت مصيبة. فدخل سيدنا الشيخ عليه ده مرة يقول له يا مصطفى، قال له انا فلان يا دكتور. قال له يا ابني ما تاخذنيش، ان البقره تشابه علي. فاللي بتحفظ قران فعلا بتجري الحكمه على لسانها وعلى لسان. ورب الرسول جه عليه السلام مش يخلينا نحب الحكمه، ده خلانا حكماء نعلم الاخرين الحكمه. فاي الفريقين خير مقاما واحسن نبيا؟ مرض الشبهات قلنا انه اشد الامراض فتكا واقتل للقلب، تحدث الله عنه في ثلاث مواضع في القران الكريم، لازم تحفظوها غصبا عن عينيكم وعينين اللي جابوه. اول موضع في مرض الشبهات ما ربنا قال في قلوبهم مرض، ما دام ما طلبش الشفاء ربنا ما يشفيش، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الايه الثانيه اللي هي في سوره المدثر، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا المرض، بيزيدهم مرض على مرضه وشك على شكه. الثالثه في سوره الحج، ليجعل ما يلقى الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم. دي ثلاثه مواضع المراد فيها مرض القلب، يعالج المرض بإيه؟ بطلب الهداية من ربنا. ربنا قال إيه؟ والذين اهتدوا زادهم هدى. فأنت اطلب الأول، إنما ما تقوليش ربنا ما هدانيش ليه؟ ربنا قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي من هو كاذب كفار. واضح؟ في المقابل الثاني مش عايز أتوب يا أخي، والله ما يتوب عليه. ربنا قال إيه؟ قل من كان في الضلالة عمال يطر يا حبيبي، ده تحرق كذا عجبني يا أخي، روح اتنال على عين يا ريت. ده أنا بشرب بقدرش أسيبها، ده أنا بشرب كل يوم علب. يا رب تشرب يا أخي كل يوم علبتين، هيبقوا علبتين ويبقوا ثلاثة. ليه؟ في قرب المرض فزادهم الله مرضا اللي هو الإصرار. معايا كده؟ يبقى مرض الشبهة الله تحدث عنه في ثلاثة مواضع. مرض الشهوة اللي هو مرض الجهل جاء في قوله تعالى لستل إن سقيتن فلا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض اللي هو مرض الشهوة. ماشي؟ ولهذا قال لك بقى القلب أمراض أخرى، إنما دول أساس الأمراض. أمراض القلب الصفحة اللي بعدها أصعب من أمراض الأبدان. ليه؟ لأن مرض البدن غايته إن البدن يموت، إنما مرض القلب غايته إيه؟ إنه يروح النار إن شاء الله ويتعمل كفتة كده على الأسياخ في نار جهنم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وتقروا الباقي بقى وتقولي بيه إن شاء الله. في حاجة ثانية أنا كنت كلفتكم بها الأسئلة، عملتها ولا لا؟ ما عملناهاش الحمد لله. وتعالوا قبلوه. نعم سيدنا مسدد اللي هو تهذيب الكمال، بس روح التهذيب الكمال، التهذيب الكمال لابن حجر المنسي. تهذيب التهذيب لابن حجر سيار اعلام النبلاء للذهبي. نعم مش ايه فين ايه استنى مالك مش ايه ابدا، ده لو مش موجود في اي كتاب. ده سيدنا احمد قال لم يبقى الا الرحله الى عبدان، ده لو مش موجود في اي كتاب لازم يكون موجود في كتاب الكمال. عبادان بعد عباد بعد ما يخلص عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم، تروح بقى لعباد. نعم فضل حاجة ثاني عندنا النهاردة، لهذا الأول قبل ما نقفل ده اعرض أو اعرضي لوجه حاجة الإنسان إلى الهداية وكيف يقع التثبيط له وما هي موانع الهداية كما يصورها القرآن الكريم. وما هي موانع الهداية عندك 170 ل 280. تحدثي إن كان عندك دم عن مراتب استكمال الكمال البشري، ده صفحة 222. ممكن انما بنجمعها كلها في حاجتين اللي هي الشبهات والشهوات. نعم مادة الاهتداء هي القرآن والسنة. نعم سؤال خلو هنا عندنا بتاع النهاردة عندكم باب واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، عشان ده شغلكم إن شاء الله. باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الحديث 4544. هنا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما إن آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. احنا هنا في كتاب فتح الباب الحديث 4554 باب 53. ابن عباس يقول آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا، مش كده؟ عندك الحديث في كتاب التفسير بعد يمحق الله الربا وبعد فأذنه بحرب من الله ورسوله وبعد وإن كان ذو عذر. تروحوا بقى تجيبوه بقى تشوفوني فين اللي صور لكم غشكم. الحديث بيقول ايه عندنا؟ حد عنده الحديث؟ عندك؟ عندك؟ ها حد تاني عنده هنا؟ هنا ابن عباس رضي الله عنه يقول اخر نزل اخر ايه نزلت ايه الرمل في حديث لابن عباس ايضا ان اخر سوره نزلت براء واخر ايه نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام. يبقى هنا قال اخر ايه نزلت ايه ايه الربا. في احاديث ثانيه وموجوده هنا في الصحيح ان اخر ايه نزلت كانت آية يستفتونك وآخر سورة سورة براءة. الكلام ده موجود صفحة أو حديث نعم حديث 4654 آية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام. حديث 4654 في كتاب التفسير برضه باب براءتهم من الله ورسوله. باب براءتهم من الله ورسوله. وشوف اللي معاه الكتاب دي بقى اللي ربنا هيكرمها ان شاء الله في المشي. انما انتوا لا في الخخ ولا في المشي لازم الكتاب يكون عندك والا نبقى حراميه فعلا رايحين نسرق عناوين بس. يبقى اذا انا عندي باب بوابه له الامام البخاري في كتاب التفسير بيقول باب براءة من الله ورسوله. قال وقال ابن عباس واتكلم فيها وبعدين قال ان اخر آية نزلت سمعت البراء رضي الله عنه يقول اخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام. طبعا على وجه الاجمال كده لازم تروح تقروها دي اخر آية نزلت في المواريث. يبقى الآخرية آخرية مقيدة وليست آخرية مطلقة وكل الكلام يصدق بعضه بعضا. اما يجي واحد يقول لي لا المواريث دي اللي فيها وجهة نظر بس الكتر ده اخر آية نزلت المواريث ده ربنا جل جلاله لم يأذن لأحد فيها حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكم نصف ويستفتونك يستفتونك في الكلالة قضايا الميراث اخر ايه نزلت كانت ايه الميراث ده لا على الاقل لا بينصف في المواريث ثانيه. فما يقول اخر ايه نزلت يستفتونك اراد بذلك اي اخر ايه نزلت فين؟ في قضايا المواريث لان كان في مواريث قبلها قبل كده قولوا الارحام بعضهم قالوا بعض وكان في ايه الاخوه وكانوا بيتوارثوا بالاخوه مش كده؟ فيقول لي اخر ايه نزلت يعني اخر ايه نزلت في ايه؟ خلاص كده؟ طيب دي الفين؟ خلاص دي معا والتقوى يوما تنزعنا وفيه الى الله. يبقى التقوى يوما دي الاخريه المطلقه لان ابن عباس قال ان رسول عليه السلام توفي وراح للرفيق الاعلى بعدها سبعة ايام بعدها ثمان ايام ناس قالت بثلاثه والامام ابن حجر هنا ضعف. ابن عباس نفسه قال ان رسول الله يصلي صلاه جماعه بعدها. يبقى إذن آخر آية يبقى عندي ثلاث أقوال هيطلع عندي أربع أقوال دليلتكم إن شاء الله كوبيا ما كنتوش هتروحوا تجيبوا الكتاب. كتاب فتح الباري لازم يكون عندي اوعى تكتفي بالشملة وال ها كتاب يكون عندي ماشي لا ده في آية ثانية سورة ثانية قال آخر سورة نزلت ألم نشر. تعمل إيه معاك؟ براءة من الله ورسوله آخر سورة نزل لا براءة نزلت جملة فآخر سورة نزلت قطع من الأول كان بيدي الآيات، لا بدأ في الأواخر بقى ينزل 10 آيات 12 آية 20 آية، فآخر سورة نزلت مقطعة براءة، آخر سورة نزلت كاملة الشرح. أنا بقى هديكم الأرقام علشان أسهل عليكم، وإن كنتم والله ما تستهلوش. يبقى عندنا هتروحي لحديث 4654 وهتروحي الله لحديث إذا جاء نصر الله والفتح، الحديث 4967 و 4968. نعم خلاص. عندنا الأول حديث 4544 اللي معاك، بعدها 4000، بعدها 4654، بعدها حديث 4967 و 4968. لازم تجمعوهم كلهم عشان هو ده محل المحل الأكثر، ان قال الرجل البخاري والى اخره قال كذا ابن عباس قال كذا، وجهي هذا مع ما اخرجه البخاري في الكتاب التفسير ايضا تفسير سورة النساء يستفتونك، وانها اخر ايه نزلت مع قوله اخر سوره نزلت مع قوله اخر سوره نزلت برضه، هو ده شغل الدراسات العلم. نعم نعم لما ايه لا هو بيبقى المجلس مجلس علم، فبتأتي قضية فيقال له ربما يقول له مثلا من سائل لا أظن أنها نسخة، تقول له ده آخر آية نزلت هي دي، يبقى كانت كلامه في باب الرد على اعتراض، فلازم نقدر دوافع الكلام وعليه. فالأولية المذكورة في المواطن الأربعة ليست أولية مطلقة، إنما هي أولية بحسب، أي بحسب السائل، بحسب السياق، بحسب الموضوع، يبقى ما إنما الآخرية المطلقة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى، ده اللي تتفق مع السياق، لأن ثم توفى يعني ليس بعد هذا إلا الموت ثم الحشر ثم الحساب، يبقى دي اسمها الآخرية المطلقة. والله أعلم. وتعالوا قبلوا لنا نعم لأن إكفاء أشهر ثلاثة، يعني مثلا إفراد كان يكفرت قولي لعمر بن دينار وسفيان بن عيينة أشهر ثلاثة عشان نعرف العلم ده ثابت ازاي. كده بس نعم لا تجيبه أظهر حال. حد قاعد هنا بس انت خلي بس أصحابك.